أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الرسالة السادسة في مشروع تقريب علم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة بمثابة ثلاث إشكالات يقع فيها أغلب الناس، وأغلبهم يقع فيها أهل مصر في مثل هذه المسألة، ألا وهي مسألة إهداء الثواب، ومسألة التوسل، وهذه يكون فيها شرك أكبر مخرج من الملة، وقد يكون فيها شرك دون شرك، ومسألة أخرى ألا وهي مسألة كيف قد يستجاب دعاء المشركين. فالمسألة الأولى ألا وهي مسألة إهداء الثواب. أولا، تصور المسألة وحجم خطورة المسألة. تصور المسألة أولا، أنني مثلا فلان ميت قريب لي، والدي، أمي، أخويا، أي إنسان، أخ لي، فأنا مثلا أقول إيه؟ أنا هقرأ القرآن الختمة دي، ههدي ثوابها خلاص كده للشيخ أيمن الله يرحمه، مفهوم؟ وههدي ثواب ختمة الكتاب ده للشيخ أحمد، الاثنين الله يرحمه، خلاص كده كلام. وهعمل كذا وههدي ثوابه لفلان، وهفعل كذا وههدي ثوابه لكذا. بتسمع هذا الكلام كويس؟ وكذلك بتسمع بعد ختمة القرآن في إذاعة القرآن الكريم، فدايما لازم يجيبوا الشيخ اللي بيقول دعاء ختم القرآن، صحيح كده؟ وهذا دعاء أصلا مبتدع، ليس من الدين في شيء، ولا يستطيع أحد أن يأتي عليه بدليل، هو نفسه أصلا كله على بعضه التزامه به على أنه دعاء ختم القرآن، والتزم به حتى الذين يطبعون المصاحف على أنهم يلتزمون بدعاء ختم القرآن، رقم واحد. رقم اثنين، بأن دعاء ختم القرآن يكون أيضا في التراويح، ده النهاردة الختمة يا شيخ محمد، صح كده الكلام؟ مش عارفين النهاردة الختمة دي؟ النهاردة الختمة، فلازم نحضرها. أو في المسجد الفلاني كانوا بيقرأوا قرآن مع بعضهم البعض، بعد ما بيخلصوا النهاردة الإيه؟ النهاردة الختمة، لازم نقول دعاء ختم القرآن. فصار دعاء ختم القرآن بهذا كأنه صار سنة متبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصل؟ لكن دعاء ختم القرآن هذا إيه؟ بهذه الألفاظ، بهذه الطريقة، على أنها طريقة متبعة وسنة متبعة من النبي عليه السلام، هذه بدعة، ولا يستطيع أحد أن يأتي عليها بدليل، وصل كده كلام؟ طيب، إن قال قائل إن أنس رضي الله عنه إذا كان ختم القرآن دعا أهله، دعاهم يعني، فدعا الله عز وجل. الجواب الأول هذا لا يصح الإسناد إليه لأنس. رقم اثنين ولو فعله أنس، بأن فعل الصحابي، نرجع إلى الأصول، فعل الصحابي أو قوله حجة بشرطين: ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره، صح كده كلام كويس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. النبي عليه الصلاة والسلام ختم القرآن، بل إن جبريل كان يعاود القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام كل عام، كما في حديث البخاري، وعاوده في العام الذي قبض فيه ولم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام دعاء اسمه ختم القرآن هو وجبريل مثلا. واضح هذا؟ اثنين. ثلاثة، الجواب الثالث بأن أنس رضي الله عنه حينما دعا، لو سلمنا بصحة الإسناد، حينما دعا لم يكن بمثل هذه الألفاظ التي أنتم أتيتم بها بدعاء اسم دعاء ختم القرآن. أربعة، أنه لم يرد عن أنس أنه كان يفعل هكذا إيه؟ هكذا دائما، وإنما هذا فعل إيه؟ فعل تبعا. وفرق بين الفعل التبعي وفرق بين يتخذ الشيء سنة مستقلة. يعني إيه؟ ابن تيمية ضرب مسألة بهذا الكلام، فرق بين الشيء يكون تبع وفرق بين الشيء يكون سنة متبعة. يعني سؤال وجواب، خلاص الله يرحمه، خلاص خليكم معايا، سؤال وجواب. هل يجوز بعد ما صليت العشاء أنا الآن خلاص كده، هل يجوز بعد صلاة العشاء أن أنا أرفع يدي وأقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعف عني، اللهم اللهم، هل يجوز؟ الجواب أهو الجواب. أنت عملت كده تفصيل. إيه التفصيل؟ أنت قلت نعم نعم. ليه؟ شوف خد بالك، أنت طالب علم مش عامي. طالب العلم لازم يكون كلامه محكم. كلمة نعم يعني على الإطلاق. أنا أفهم لما واحد عم يجي يسألك ينفع أدعي، تقول له نعم خلاص خلصت، يبقى هلتزمها بعد كل صلاة هدعو، صحيح؟ لكن تقول له لا تجعلها سنة متبعة. إن جعلتها سنة متبعة دبر كل صلاة أرفع يدي وأدعو، يبقى راجع معاه تعريف البدعة. تعريف البدعة يا شيخ أحمد، مش معانا اليومين دول أنت، تعريف البدعة إيه؟ طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة، صح كده؟ يضاهى بها الشرعية، يقصد بإيه؟ بالسلوك عليها. بالسلوك عليها، يبقى كده جعلها إيه؟ سنة، سلك عليها، سلك فيها الأمر، يبقى كده جعلها سنة وهي ليست بسنة، يبقى كده بدعة. لكن هل يجوز أن تأتي تبعا؟ يعني أنا عندي أمر، عندي مشكلة، عندي شيء، فبعد الصلاة رحت رافع إيد، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم كذا، اللهم اقض عنا كذا، اللهم اعف عن، فهذا أمر إيه؟ جاء تبعا، فيندرج تحت عموم الدعاء. أما أن تجعل هذا الدعاء في زمان معين دبر عبادة معينة، إذا أنت جعلتها طريقة مسلوكة في الدين، فصارت هنا سنة. وصل كده كلام؟ مفهوم؟ هذا الجواب على ما يحتج به في مسألة ختم الإيه؟ ختم القرآن. ومن نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا كذب على كذب، ألا وهو دعاء ختم القرآن. خلاص كده كلام؟ كويس جدا. نرجع إلى ما كنا عليه في مسألة إهداء الإيه؟ إهداء الثواب. في دعاء ختم القرآن ستجد إيه؟ اللهم نهدي هذا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش بتسمعوها؟ نهدي هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي هذه الختمة. طيب قبل الحكم، يبقى هذا تصور المسألة، تصور المسألة ألا وهو إيه يا شيخ حازم؟ تصور المسألة إيه هو؟ عمل شيء من الدين ثم إهداء ثوابه لعبد ما. وضح التصور؟ الحكم على الشيء فرع عن تصور، بمعنى إذا أردت أن تحكم على شيء لابد أن تتصوره أولا. يبقى تصورت المسألة، الشيخ قاعد في البيت بعد الفجر كل يوم بيقرأ له 5 أجزاء، صح؟ صح. أو خلص المصحف في اليوم السادس، راح عامل إيه؟ اللهم إني أهدي ثواب ختمة هذا القرآن لابن خالتي، صح كده كلام؟ عمال ايه الناس كده، صح كده؟ فهمنا تصور المسألة كويس جدا. هذا التصور. اتنين، الحكم. ما حكم هذه المسألة؟ قبل أن تعطي حكما لابد أن تفهم الأصل في الباب. معايا شيخ صابر؟ بقول أنا إيه؟ لا اديني وشك، ما تديش وشك للباب، ده أنت كده لقطة عند إبليس يشغلك بأي حاجة. يبقى احنا بنتكلم في التصور، خلاص كده. اتنين، الحكم. قبل ان تعطي الحكم وتقول واجب، سنة، بدعة، حرام، مستحب، مكروه، لابد ان تعطي الاصل في الايه، في الباب نفسه. خلاص كده كويس. انت عشان تعطي حكم اصل للباب، الباب ده يمس الدين ام يمس الدنيا؟ يمس الدين. كويس جدا. طالما يمس الدين يبقى الاصل فيه الاباحه، صحيح؟ مش الاصل فيه المنع، الاصل فيه البطلان، مش المنع فقط. ايه الفرق؟ ابن القيم يقول لك الاصل في العبادات البطلان. خلاص كده؟ الشاطبي يقول لك الاصل في العبادات التوقف والمنع. يعني ايه؟ ايه الفرق بينهم؟ هما الاثنين صحاح، لكن الثانية أدعى. يعني الأصل في العبادات المنع، يعني لا تفعل إلا بإيه؟ بدليل. ابن القيم يقول لك ولو فعلت الأصل إن العبادة دي باطلة. وصل؟ الأصل إن العبادة باطلة حتى تأتي عليها بالإيه؟ بالدليل الصحيح. اكتب عندك في ورقة وابعتها لي، والخاصة في المسألة اتفضل. علم ايه؟ مسألة علم ان بعد ذلك انها من السنة، هنرجع لحاجة تانية. هل عملها في مقابل هواه، ولا عملها بناء على فتوى عالم ثم علم الدليل عليها؟ لو عمل هذه العبادة لانها موافقة لهواه، يبقى هو هنا يأثم والعبادة صحيحة لانه اتبع هواه في الاصل. لكن اذا اتبع فتوى ما، وسمع الشيخ مثلا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، وأنت لا تعرف هل هو صحيح أم ضعيف، ثم عملتها وعلمت أن الحديث صحيح، فالعبادة صحيحة. لكن بنتكلم الأصل في العبادة المنع والتوقف والبطلان، بمعنى لا تعبد إلا بدليل والدليل صحيح. وصل كده كلام؟ مفترض دي مستقرة عندك، يعني خلصانين منها. كنا بنقول إيه بقى؟ انت بقى كنا من ايه؟ الاصل في العبادات المنع والتوقف، وابن القيم قال ايه؟ والبطلان. كويس. يبقى هنا تصورنا المسألة كويس. اتنين، تريد ان تعطيها حكم. خد بالك دي اسمها التتبع، كيفية الاستدلال بالحكم على المسألة عند علماء الاصول. انت عايز تدي حكم المسألة معينة. فالغالب عند الناس، لان طبعا علم الاصول الناس طلقوه طلقه بالتلاته ولا رجعه فيها، ومش عايزين محلل ولا اي حاجه. فالناس بتعمل ايه دلوقتي؟ الو، السلام عليكم. السلام عليكم فضيله الشيخ الامام، ما حكم كذا؟ اعمل، توكل، روح رايح. خلاص كده اعمل ايه؟ روح، روح رايح. ألا أعرف دليل، ولا أعرف وجه الاستدلال، ولا أعرف أصلا هو جاي منين ولا رايح فين، وخلاص على كده. مفهوم؟ الأدهى من كده إنه خلاص عرف المسألة بإيه؟ بنعم اعمل أو ما تعملش، بيناظر عليها خلاص كده، وبيتعصب عليها. إزاي ده الشيخ الفلان قال والعلامة الفلان قال نعم، إزاي تقول لا؟ لازم نقول نعم عشان العلامة الفلان قال نعم. فده ياخد له جماعة، وده ياخد له جماعة، وده ياخد له جماعة. طب ايه اصل المسألة؟ هتلاقيها هوا ما فيهاش. ايه السبب؟ السبب الا وهو عدم فهم وتعلم علم اصول الفقه. لكن انت لو خدت المسائل بالطريقة دي كده اللي كان بيسلكها اهل العلم، انت بتتصور الاول المسألة خلاص كده، بعد كده بتبني الحكم، وقبل ما بتعطي الحكم لابد أن تعطي إيه، تفهم الأصل في الباب هذا الحكم. يعني مثلا واحد بيقول لك والله أنا جالي الشيخ عمرو ومعاه الشيخ مصطفى وماسكين في بعض، وعبد الحميد بيحل بينهم في بيع، إيه البيع ده؟ قاعد يقول لك واحد اتنين تلاتة أربعة، أي بيع من اللي بيحصل دلوقتي. يبقى صور لك البيع، حكمه يا شيخ عبد الحميد، يا جماعة اقعدوا بس كده الأول وصوروا لي المسألة، صور المسألة بناء على النصوص اللي عنده هيدي حكم. قبل ما يعطي الحكم لازم يكون فاهم الأصل في الباب ده إيه، الأصل فيه الحل. خلاص كده كلام، الأصل فيه الإيه، الحل. كويس جدا. إهداء الثواب ده باب يخص الدين، صح كده كلام؟ كويس. يبقى الأصل فيه إيه؟ يبقى الأصل فيه المنع، والأصل فيه البطلان. كويس جدا. طيب طالما الأصل فيه المنع، يبقى الأصل أن كل من يقول أهدي الثواب كذا إلى فلان، يبقى الأصل أن الفعل ده باطل حتى يرد عليه الدليل الذي يصححه. وصل كده كلام؟ هي دي معنى كلمة ابن القيم في إعلام الموقعين، الأصل في العمل البطلان، إنه باطل غير صحيح حتى تأتي عليه بالإيه؟ بالأدلة الصحيحة. كويس كده؟ طالما الأصل في الباب ده المنع، يبقى طالما عملته يبقى بدعة، صح كده كلام؟ كويس. رقم ثلاثة، إذا كان بدعة، طيب الباب ده يخص أنهي باب في التوحيد؟ عشان تعرف تصنف البدعة دي إيه؟ وصل؟ الباب ده في إيه؟ طيب خليك معايا الأول، أنت فهمت الأول المسألة ولا نعديها وخلاص؟ تصور المسألة؟ عايزين نعطي حكم، فهمنا الأصل في الباب؟ البطلان، طالما بطلان يبقى دي بدعة. طيب بدعة ليه؟ طب وبدعة بتمس ايه بالظبط؟ طيب لازم تكون فاهم التوحيد، ما هو العلوم الشرعية كده كالسلسلة يربط بعضها بعضا. الثواب ده من من؟ من الذي يعطي الثواب والعقاب والجزاء؟ الله. كويس جدا. فإذا كان هذا الذي يعطيه هو الله، يبقى ده من فعل مين؟ يبقى من فعل الله، يبقى ده يخص باب الربوبية. ممتاز جدا. طالما هيخص باب الربوبية، لو أنا قلت ههدي ثواب القرآن ده لفلان، يبقى أنا كده دخلت في باب الربوبية. وصل كده؟ يبقى هنا دخلت في أمر من ذا الذي يتألى علي، لأن هذا هو التألي، التألي على الله. وصل كده الكلام؟ لأن إهداء الثواب، الثواب العقاب الجزاء العطاء المنع، كله من باب، من باب الربوبية. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا باب الربوبية. يبقى طالما باب الربوبية ما تدخلش فيه بقى، لأن الأصل في الباب ده المنع، إلا أن يرد الإيه؟ إلا أن يرد الدليل. مش تبقى قاعد كده عمال إيه تبعت، فاهمني؟ القرآن ده ثوابه الشيخ صابر، فاهمني؟ وطلب العلم الجلسة دي ثوابها للشيخ فلان، وعبد الحميد هبعت له 10 حسنات. لا حبيبي، أنت مش فودافون كاش، أنت مش عمال تبعت، لا ده دين، فاهم؟ هذا إيه؟ هذا دين. طالما ديني يبقى الاصل في الايه؟ اقف، لان الباب خطير، انت بتمس امر الربوبيه. وصل كده كلام؟ طالما هذا الباب اهداء الثواب، الثواب من الله وهذه من افعال الله، يبقى هذا باب الربوبيه، يبقى ابتعد عنه، يبقى لا تقترب منه الا بايه؟ الا بدليل. وصل كده كلام؟ كويس. يبقى مساله الهدايا اللي عمالين نبعتها دي كل شويه، أنا ههدي فلان وههدي صلاتي دي لأبويا، وههدي مش عارف صيامي ده لأمي، وههدي كذا، لا هيجي لنا هنا المسألة دي إن شاء الله بتوسع. لكن افهم الباب ده، الباب الأصل فيه الإيه؟ التوقف والمنع، لأنه في باب توحيد الربوبية. قال هنا شيخ الإسلام رحمه الله: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال، وهذا الحديث أرجى حديث لمن يدعو إلى الله: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أرجى حديث لمن يدعو إلى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني كل ما يفعل من أمتي هذا أصلا في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع بقى إيه حكمه. قال شيخ الإسلام: ولهذا سأقول وإنت قل لي وجه الاستدلال. قال: ولهذا لم تجري عبادة السلف بأن يهد عبادة السلف، يبقى المسألة في باب الإيه؟ باب العبادة. عبادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال لم تجري عادة السلف. يعني إيه لم تجري عادة السلف؟ يبقى وجه الاستدلال إيه؟ الترك. يبقى هنا الإيه؟ السنة التركية. يبقى احتج هنا بأنه لم يفعل، بأنها بدعة، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشر المبشرون، الصحابة، لم يكن أحدهم إذا قرأ القرآن وختمه يهدي يقول هذا إيه؟ إهداء مني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لم تجري عادة السلف بذلك. فإذا لم تجري عادة السلف بذلك يبقى كل عبادة، هذا كلام حذيفة رضي الله عنه صححه الشيخ الأبن في السلسلة الصحيحة، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فهي بدعة. طيب ركز معايا. عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم حينما جيء بجنازة سعد فقالت: إذا مررتم بجنازة سعد فأمروها بالمسجد حتى أصلي عليه. مروها بالمسجد عشان إيه؟ عشان أصلي عليه. فقام أحد الصحابة فقال: سبحان الله، كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ خد بالك، يبقى هنا الإنكار من جهة إيه؟ من جهة الترك. فقالت عائشة، وفي رواية عند البيهقي: كيف نفعل بدعة؟ يبقى جرت عادة الصحابة أن النبي إذا ترك شيء من أمر الدين ولم يفعله يبقى الفعل يسمى بدعة. قالوا: كيف نفعل بدعة؟ لكن عائشة أنكرت عليهم شيئا، قالت: ما أسرع ما ينسى الناس. الله، أنت نسيت ولا إيه؟ ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. هو أنت نسيتوا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل في المسجد؟ يبقى كان في صلاة في المسجد بس مش الأصل، لأن لو كان الأصل الصلاة في المسجد ما كانش حد هينكر. وده دليل إن صلى النبي في المسجد بس كان قليل جدا لدرجة إن الصحابة كان بينسوا. صحيح الكلام؟ لو كانت الكثرة في المسجد لكانوا تذكروا. مفهوم؟ وجه الدلالة إيه هنا يا شيخ رضا؟ وجه الدلالة من الحديث. قلت لكم محدش ياكل كرنب قبل ما يجي. وجه الدلالة من الحديث. لا ده خد بالك، ده احنا عندنا الرسالة السابعة. الرسالة السابعة دي ممنوع تاكل حاجة قبل ما تيجي. يعني ممكن تاخد لك أي حاجة، ممكن كلوكوز، شرب نار سكر وتيجي. الرسالة السابعة اللي جاية للشيخ الإسلام ده عايزة مخ، عايزة تركيز من حديد. وصل كده الكلام؟ وجه الاستدلال إيه؟ الترك. ان الصحابه احتجوا بالايه؟ بان الترك اذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من امر الدين فالفعل بدعة. يبقى لم تجري عاده السلف انهم كانوا يهدون الايه؟ الثواب الى بعضهم البعض او الى النبي عليه الصلاه والسلام. كويس كده؟ طيب ثلاثه، اسمع بقى اللي جاي. وليس كذلك الأبوان. فهمنا اللي فات ده؟ فهمنا اللي فات؟ خلاص مر خلاص. وليس كذلك الأبوان، الأب والأم، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب، كما قال في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو. خليك بقى معايا شيخ عبد الحميد، عشان هنا في كلام محتاج تركيز، اللي نايم يصحى. معايا شيخ أحمد؟ بيقول: ليس كذلك الأبوان. في موضع آخر لشيخ الإسلام تيمية في المجلد الخامس قال: وليس للأبوان كل عمل صالح يعمله الولد، كما أنه ليس على الأبوان كل عمل باطل يعمله الولد إلا ما كان متسبب فيه الوالد لولده. يا سلام لو تكتبوا الكلام ده، افهم الكلام عشان دخل فيه تفاصيل شوية. تاني شيخ محمود، تاني ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول لك ايه؟ يقول لك: ليس كل عمل، ها، ليس كل عمل يعمله الولد يكون في ميزان الوالد الأب والأم، كما أن عمل الباطل لا يكون في ميزان الوالد اللي هو الأب والأم إلا ما تسبب فيه الوالد لولده. يبقى إيه؟ خليك معايا، لأن جينا حديث الولد من كسب أبيه، حديث أنس عند الإمام أحمد، وإيه معناه؟ يبقى أولا دي قاعدة، بأن الأب ليس كل عمل صالح يعمله الولد في ميزان حسناته، كما أنه ليس كل عمل باطل في ميزان سيئاته. صحيح ولا لا؟ ما أنت هتقول هنا إزاي؟ طب هنا ما يصح إلا ما تسبب فيه الوالد لولده. يعني الوالد أصلا ما كانش بيخلي الولد يصلي ولا علمه يصلي أصلا، صح الكلام كده؟ ما علموش أصلا، ولا علمه يقرأ قرآن، ولا علمه يحفظ قرآن، ولا علمه حاجة في دينه، كل حياته مع ابنه: يسعى يا ابني ونسعى معاك، يسعى يا عبد ونسعى معاك. ايه هو؟ اشتغل بقى، يطلع عينك في الشغل عشان تبقى عظمة ناشفة كده، فاهمني؟ والواد يطلع بقى لا بيعرف دين ولا يعرف دينه ولا يعرف سنة نبي ولا يعرف شيء خالص، لكن يشاء الله عز وجل فيعرض لهذا العبد التوبة فيتوب إلى الله، ثم يرزقه بأصحاب صالحون فيمضي معهم فيطلب العلم ويحفظ القرآن، أيكون في ميزان حسنات الوالد؟ لا، إلا ما تسبب الوالد فيه. صح كده؟ يعني هو الذي علم ابنه حفظ القرآن، هو اللي من صغره قال له: خد تعالى توضى كذا، صلي كذا، اقف كذا، انزل المسجد، روح مش عارف ايه، اطلب العلم، زي ما ابهاتكم بتعمل معاكم دلوقتي، سيب هذا اللي في ايدك وروح مجلس الشيخ. يا صح كده؟ مش ده اللي بيحصل دلوقتي؟ ايوه، مجلس الشيخ الساعة كام؟ سيب اللي في ايدك. طب حاضر، بس عشان في ايدك يروح ضربك ويروح، صح كده ولا لا؟ ما ده اللي بيحصل اهو، صح كده؟ الله المستعان، بيحصل في كوكب عطارد، ده في كوكب عطارد، نسأل الله السلامة والعافية. إذا تسبب الوالد في عمل به أجر للولد يكون في ميزان، هنا بقى الأجر، كما أنه إذا تسبب في باطل للولد يكون في ميزان سيئاته. خد تعالى السيجارة بتتشرب كده عبيط، خدها على صدرك كده وطلع الرئة عشان تعرف ايه، فاهمني؟ اهو ادي علمه مش عارف ايه، يقول له: انا البنت اللي في اول الشارع دي عجباني قوي، قال له تعالى اعرفك بقى اصول ازاي تعرف تعمل. بس انت عبيط مش فاهم حاجه، انتوا بتوع 2000 انتوا تعبانين، تعالى بقى اعرفك. وانت ماشي كده تعمل 1 2 3 4 5 10، وانت مش عارف في البلكونه تعمل ايه، خد رقم تليفونها او في ورقه كده وارميه مش عارف ايه. الواد عمل كده فعلا، راح جاب البيت خلاص كل شيء يعمله الولد في ميزان سيئات ابوه في ميزان سيئات ابوه خلاص كده، ويلقى الله بها اذا لم يتب من هذا الامر. لذلك لم يكن كفر ابن نوح في ميزان سيئات نوح، صح الكلام كده، ولم يكن صلاح ابراهيم في ميزان حسنات ابيه. يبقى افهم بقى الفهم، هناك فهم مغلوط بأن كل ما يفعله ابن يكون في ميزان حسنات الأب، لا، إلا ما تسبب فيه الأب. فحينما يأتي في حديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أنس، حينما يلبس الأبوان التاج فيقال فيقول أي رب بما هذا، قال بأخذ ولدكما القرآن، لأنه هو الذي تسبب في ذلك، هو اللي تسبب في ذلك، هو اللي أنشأه في العلم، هو اللي أنشأه في القرآن، هو اللي علمه كيف يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. يكون كده فعلا في ميزان حسناته، أما ما دون ذلك فلا. وصل كده؟ طيب، الولد من كسب أبيه، هذه المسألة الثانية. الولد من كسب أبيه، هل هو حكم أم خبر؟ يعني يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الولد من كسب أبيه، هذا خبر، بمعنى إذا كان الولد من كسبك، الكسب اللي هو إيه؟ ما معنى الكسب؟ العمل، كل نفس بما عملت رهينة، بما كسبت رهينة، صح كده؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب هنا الإيه؟ هنا العمل. يبقى الولد من كسب أبيه، الولد من عمل، من عمل أبيه، فهذا خبر. فإذا علمه أباه دينه فيكون في عمله في ميزان حسنات، وإذا علمه الباطل فيكون في عمله برضه. يبقى هنا تأتي الآية وليحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم وليسألن عما كانوا يعملون، عما كانوا يفترون. يبقى الآية هنا إيه؟ وليحملن أثقالهم، ذنوبهم، وفي ذنوب مع ذنوبهم. طب هذه الذنوب أنا مالي بيها؟ لأنك أنت الذي تسببت فيها، صح كده كلام؟ لذلك هل هنا إشكال مع آية ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ الجواب لا، لا إشكال، لأن ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلان عمل ذنب أنا لا أتحمله، ابني عمل ذنب أنا لا أتحمله، الطالب الذي عندي عمل ذنب أنا لا أتحمله، فلان عمل ذنب أنا لا أتحمله. لما؟ لأنني لم أتسبب فيه. وصل كده؟ لم أتسبب فيه. أما الآية الأخرى وليحملن أثقالهم وذنوب مع ذنوبهم، لما؟ لأنه هو الذي تسبب فيه. وصل الضابط كده؟ ممتاز جدا. يبقى هنا الولد من كسب أبيه، يعني من عمل، الولد هنا من عمل أبيه. طيب، يبقى هنا المسألة الأولى من جهة الأب والابن، أن الأب لا يحمل إثم الابن حينما يعمل باطل، والأب لا يتحمل ثواب ما فعله الابن إلا إذا تسبب في الباطل فيحمل الإثم، في الصالح فيحمل الإيه؟ فيحمل الحسنة، دون ذلك لا يحمل شيء. وصل كده كلام؟ طيب، هذه من جهة مين؟ الأب. لكن من جهة ثانية بقى، الجهة الابن، هل للابن أن يعمل شيء للأباء؟ وصل؟ يبقى من جهة الحسنات والسيئات تكلمنا الضابط فيها، لكن من جهة الابن، هل للابن أن يعمل شيء للآباء؟ هذه مسألة كبيرة، ألا وهي مسألة عمل الغير للغير. مسألة يا دكتور، عمل الغير للغير، يعني فلان مات، هصوم ليومين. فلان مات، مش عارف أخوه، جوز أخته، جارنا، مش عارف صاحبي في السوق، صاحبي معايا في المصنع ولا في الشركة، هعمل له عمرة. خلاص كده كلام، هعمل له حج. عمل الخير للغير ايه الضابط فيه؟ هل يصح مطلقا؟ مش عايز حد يرفع ايدي، مش هقول لك فيه. شفت انا عملت ازاي؟ عمل الخير للغير هل يصح مطلقا ام يمنع مطلقا ام برضو ايه؟ كنتم امة خير امة اخرجت للناس كذلك جعلناكم امة وسطا، صح كده الكلام؟ في تفصيل. ما يصح المسألة على الإطلاق، كما أنه لا يصح المنع على الإطلاق، صح كده كلام كويس. لكن في تفصيل، لكن قبل التفصيل لازم تعمل إيه يا شيخ عمرو يا شيخ مصطفى؟ أنت ما بتحضرش. لازم قبل أن تؤصل الحكم أن تضع أصل للحكم. الأصل في الباب ده إيه؟ ايه الاصل في الباب ده؟ ما هو الاصل في هذا الميت؟ الاصل ان يصل له شيء، ها؟ الاصل وان ليس للانسان الا ما سعى. وصل كده كلام؟ يبقى الاصل هنا ايه؟ وان ليس للانسان الا، ليس الا تفيد الحصر والقصر على عمله هو. يبقى ده الاصل اهو. يبقى الاصل ان اي ما احد يعمل شيء خير للغير، الاصل ايه؟ المنع، والا يصل، ده الاصل، الا اذا جاء دليل في الاستثناء. خلاص كده كلام كويس. يبقى وان ليس للانسان الا ما سعى. طيب ده الدليل الاول. الدليل الثاني، الحديث هنا اللي ذكره الشيخ، شيخ الإسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. يبقى خلينا في الشطر ده الأول. يبقى هنا إيه؟ هذا الشطر الأصل إيه؟ انقطع عمله. افهم الباب ده كويس عشان تعمل لنفسك. لو سلمنا، افهم الكلام، لو سلمنا ان الدنيا كلها ممكن تعمل لك عمل بعد موتك، محدش يعمل لك حاجة. لو قلنا مثلا ان الحكم الصحيح بانه يجوز واحد في القطب الجنوبي يعمل لك عمل انت وهنا في مصر، ماشي، يجوز، محدش يعمل لك حاجة، ما في احد يعمل لاحد شيء. خلاص، الانسان اذا مات ينسى، سمي الإنسان إنسانا من نسيان، الناس ينسوك. لذلك ما تدينش عشان حد، ما ترتكبش مخالفة عشان حد، الناس هتنساك حتى بعد ما تموت. يجي واحد يقول لك ايه؟ سلام مات، والله كان نفسي اعمل معاه خير، كان نفسي اعمل معاه كذا، وكان نفسي اعمل معاه، وكان نفسي اعمل. قال لا، طب ما كان عايش، ما عملش ليه؟ ما كان عايش، مفهوم. فلو سلمنا بالفعل المطلق من الخير للغير، لا تنتظر من أحد شيء، لأنك إذا مت أبناؤك الذين هم منك سينسوك، زوجتك ستنساك. فافهم هذا الباب حتى تعرف وتكيف نفسك بنفسك لعمل الخير لنفسك أنت. افهم هذا الباب. طيب، يبقى الأصل هنا إيه في الباب ده؟ الأصل إيه؟ التوقف. ما في أحد يستطيع أن يرسل خير للغير إلا بإيه؟ إلا بدليل. بالأصل ده المنع. كويس جدا، يبقى كده فهمنا الأصل في هذا الباب. طيب إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا إيه يا شيخ أحمد؟ إلا من ثلاث: واحد صدقة جارية، خلاص كده كويس، اثنين علم ينتفع به، ثلاثة ولد صالح يدعو له. الثلاثة دول صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح. الثلاثة دول واقفين على كلمة إلا، واقفين على كلمة إلا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. طيب الثلاثة دول هو اللي كان عاملهم، ولا الثلاثة دول غيره عمله لهم؟ وصل كده كلام؟ ما هو الكلام مشكل، لازم تقر ان في اشكال، خلاص في اشتباه في المسألة. كويس جدا. فهل الثلاثة دول صدقة جارية ممكن احمد يعملها لسيد، وشايف سيد يعملها صدقة جارية لانه قال الا صدقة جارية ولد صالح يدعو لها الى اخره، هل ممكن غيره يعملها، او ان الثلاثة دول هو الذي عملهم في حياته؟ ما هو تشمل هذا وتشمل ذاك. كويس، يبقى لازم نرجع ايه للاصل. الاصل في كلمة الا دي، الا دي استثناء، صح كده كلام؟ كويس. الاستثناء عند علماء الأصول قسمين. الاستثناء ايه؟ قسمين: متصل ومنفصل. متصل وايه؟ ومنفصل. يعني ايه متصل ويعني ايه منفصل؟ مش هخش فيها كتير، لكن انا عايز حاجة واحدة بس. متصل يعني الأصل، الأصل في الكلام إن المستثنى، الاستثناء بيكون من جنس المستثنى منه، ده الأصل. الأصل إيش نظر؟ الاستثناء بيكون من جنس المستثنى منه، إلا إذا جاءت القرينة تبين بأن الاستثناء ليس من جنس المستثنى منه. كلام سهل خالص، صح كده؟ كلام زي المية. اوعى تقولي نعم. طيب اقول لك ليه بقى. هنضرب مثال، هنضرب مثال والمثال اللي توضح المقال. ذكرنا القاعدة الاول ايه عشان تحفظها؟ ها، الاستثناء الاصل في الاستثناء انه بيكون من جنس المستثنى منه. خد بالك ده الاصل. يعني إلا صدقة علم ولد صالح، يبقى التلاتة دول الأصل إن هما من مين؟ من عمله هو، لأن إحنا قلنا الأصل إن الاستثناء بيكون من جنس المستثنى اللي هو من عمله هو. يبقى هو مات والتلاتة دول لسه على الأرض، يبقى من عمله هو، لأن الأصل إن الاستثناء من جنس، من جنس المستثنى منه. لكن إلا بقى إذا جاء الإيه؟ جاءت القرينة تقول لا، إن الاستثناء ده ليس من جنسي، لأن هي مش على طول إن الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه، لذلك حصل إشكال. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. خليك معايا بقى. وإذ كنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فهتلاقي كتير من الناس والخطباء على المنبر يقول لك فإن إبليس كان من الملائكة وكان أعلم الملائكة وكان من حفاظ الملائكة وكان مش عارف إيه، فلما لم يسجد فلعن فصار من الشياطين. يبقى هو كان في الأصل من ليه؟ لأنه مشي على قاعدة إن الاستثناء من جنس. وإذ قال وإذ كنا الملك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. للملائكة إلا إبليس، فجعل إبليس من الملائكة، صحيح كده؟ مع ان الله عز وجل قال ايه؟ الا ابليس كان من. يبقى الا هنا بمعنى ايه بقى؟ بمعنى لكن. اذا كان الاستثناء ليس من جنس المستثنى منه تشيل الا وتحط لكن، اسمها استثناء منقطع. معايا يا شيخ محمود؟ كلام كبير قوي يا شيخ محمود، ده كلام كبير قوي صح؟ يبقى الا هنا بمعنى ايه؟ لكن. يبقى ايه؟ لكن ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. خلقت الملائكه من نور، وخلقت ايه؟ الجان من مارج من نار. يبقى هنا ابليس ليس من الملائكه، لان الا هنا استثناء، استثناء منقطع بمعنى لكن ابليس كان من الجن. الله عز وجل قال لموسى، اسمع بقى، قال انه لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم. الله، طيب قول لي بقى هنا الاستثناء من جنس المستثنى منه عشان تكفر، تقدر؟ تقدرش، لانه قال ايه؟ الا من ظلم. يبقى في الرسل ظلمه، لان انت هتقول الاستثناء من جنس المستثنى منه، صح كده كلام؟ يبقى انت وقعت في مشكله، يبقى لازم تيجي معايا عشان تفهم المساله. لا هي كده مطلقا ولا كده مطلقا، لكن لازم فيها. يبقى هنا جاءت القرينه تبين بان هنا ايه؟ انه لا يخاف لدي المرسلون ولكن من ظلم. يبقى هنا ايه؟ فصل عن المرسلون، لان المرسلون ليس فيهم ظلمه. يبقى الاستثناء هنا اسمه استثناء ايه؟ اسمه الاستثناء منقطع. خلاص كده؟ لذلك هل يجوز ان يقال، انا بساله، هل جاء العمال فيقول ايه؟ جاء العمال الا الحمار. هلا يا جدع، انت بتشتم العمال، انت بتشتم. جاء العمال الفلاحين جم عشان الارض، جاء العمال والفلاحين الا البقر. الا البقره؟ الله، انت بتشتمنا؟ لا. هل يجوز هنا الاستثناء؟ هو يجوز، هو يجوز، لان الاستثناء هنا ايه؟ منقطع. لكن البقر ما حدش جابه. لكن ما تجيش تقولها كده، لان عرف الناس ان الاستثناء من جنس المستثنى منه، هيموتوك. هتيجي تقول لهم بقى اصل الاستثناء ومش الاستثناء، عبال ما تكمل هيكونوا دفنوك. فحدث الناس بما يعرفون. مفهوم الكلام كده؟ يبقى تفهم بقى ايه هو الاصل في الاستثناء، انه من جنس المستثنى. ها؟ نعم، الاصل انه من جنس المستثنى، الا اذا جاء الدليل والقرينه تبين انه لا، الاستثناء هنا بمعنى ايه؟ بمعنى لكن. خلاص كده كلام؟ في سورة النجم، إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم. هات اللي قبلها. بص بقى كلام، بص بقى عشان تعرف بقى تبني، شوف أصل واحد تبني عليه أحكام. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا، ها، إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. خلاص كده؟ خد بالك بقى، إلا اللمم. يبقى اللمم هنا هنقول إن هو من إيه؟ من جنس المستثنى منه. خلاص كده كلام؟ طيب لو كنا من جنس المستثنى منه، يبقى هات الآية كده، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش واللمم. يبقى إلا اللمم إيه معناها؟ لكن اللمم واسع، ربك واسع المغفرة. اللمم هنا إيه؟ أن يفعل العبد والوقوع في المخالفة بغير عمد. يعني واحد مثلا ماشي في الشارع، بيصحى الصبح كده بعد ما لبس ومش عارف إيه، ونزل من البيت بتاعه، لقى إبليس في وشه، شيطانة في وشه، راح وقع، وقعت عينه عليه، دي إيه؟ خلاص معفو عنه. هذا معنى. المعنى الثاني ألا وهي أمر الصغائر، أمر الصغائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إذا وقعوا فيها، فإن اجتنبوا الكبائر والفواحش فإن الله واسع المغفرة يغفرها لهم. وهذا تفسير أبي هريرة رضي الله عنه. شفت بقاعدة واحدة؟ نرجع بقى للي احنا كنا فيه. يبقى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا، ردوا انتوا بقى جاوبوا، إلا هنا بمعنى ايه؟ بمعنى ولكن؟ لا استنى استنى استنى، محدش ينطق، محدش ينطق، محدش ينطق، ده بتاع النهارده، محدش ينطق. يعني ايه ولكن يا شيخ مصطفى؟ ظنيت انها منقطع؟ خلاص شايف؟ بتعرف. يبقى الاصل ان الاعمال اللي جايه دي من ايه؟ من عمله هو. يبقى اي شيخ او اي محقق هيقول ان الاعمال دي يجوز ان تعمل له فيجوز عمل الخير من الغير، يبقى يجيب دليل، لان الاصل معايا انا. ده كلام الشوكاني رحمه الله عليه، الشيخ الالباني رحمه الله عليه. يبقى الاصل ايه؟ ان هذه الاعمال منين؟ من عملي هو، هو اللي تركها قبل ما يموت، هو اللي عمل صدقه جاريه قبل ما يموت، هو اللي ساب علم ينتفع به قبل ما يموت، هو اللي كان فيه ولد صالح يدعو له قبل ما يموت، هو اللي ساب كل ده. يبقى هذا من ايه؟ من عملي هو. وصل كده الكلام؟ طيب ما هو جاءت الأدلة إن ممكن يتعمل من الابن للأب عمرة. قال يا رسول الله، حديث قيس، قال يا رسول الله جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبي قد مات أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. واحد اثنين، حديث عبد الله بن عباس صحيح البخاري، جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله، جاء رجل قال رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها، وفي رواية صوم شهر أفأصوم عنها، قال أرأيت إن كان عليها دين أكنت تقضي؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى؟ قال صوم عنها، صوم عنها. خلاص كده كلام. يبقى هنا في أعمال بتتعمل لمين؟ للميت. لكن تلاحظ بأن هذه الأعمال جاءت من الأبناء للآباء، صح كده كلام ولا لا؟ طب ممكن الشيخ محمود يقول لي طب ما نقيس على الأبناء غيرهم. أقول لك يا شيخ محمود يبقى أنت كده إيه؟ يبقى أنت كده ما فهمتش الباب، لأن القياس في العبادات باب مقفول، مش باب تتشالوه وبنوا حيطة. القياس في العبادات منتفي، القياس في الحدود منتفي، القياس في الكفارات منتفي. لذلك هنا الإمام أحمد في أصول السنة قال لك إيه؟ وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس. باب العبادات لو عملت فيه قياس يبقى هتضيع الأصل، إن الأصل في العبادات المنع، صح كده كلام ولا لا؟ يبقى هنا الأمر قاصر من مين لمين؟ جاء في السنة من الأبناء إلى الآباء، صحيح؟ لذلك حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه. طيب هل يجوز الصوم مطلقا؟ الصحيح لا، لأن الرواية الثانية تقيد مطلق هذه الرواية، من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي. ركز معايا بس شوية، انا عارف انها تقلت عليك النهاردة يا شيخ عبد المنجد، خد مني اتفضل بس، انا عارفك انت هتقول لي معلش وبتاع، خليك معايا بس. بقول انا الحديث ايه؟ حديث عائشة اللي هو من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي. أولا قيد الشرع الصوم من جملة الصوم كله صوم النذر. يجي واحد مثلا ايه، ودي بنقع فيها اغلبنا، واحد في رمضان مثلا شيخ احمد كان تعبان عيان، فطر يوم اتنين تلاتة خمسة ستة سبعة، واليوم التامن مات، خلاص كده كلام. فيجي هنا بقى ايه عبد الحميد يقول لهم ايه، لازم تصوموا عنه ال7 ايام دول، ان ماتوا عليه صوم صام عنه ولي، خلاص كده كلام. طيب واحد مش عارف كان عليه كذا، او امرأة كان عليها ايام من الحيض، وبعد ما خلصت الحيض راحت مودعة، ها، فلازم تصوموا عنها ايه هذه الايام. ليه؟ خد بالك، الصوم الواجب قسمان، وخليك انت تجاوب بنفسك. صوم واجب اوجبه الله على العبد، وصوم واجب اوجبه العبد على نفسه اللي هو النذر، خلاص كده كلام. الصوم الواجب الذي اوجبه الله على العبد، فان الله عز وجل رخص للعبد المريض مرض يرجى برؤه، عنده مش عارف شويه مرض كده هيقعد 2 3 اسبوع ولا شهر، فهذا فيه ايه القضاء، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، صح كده كلام كويس. يبقى هذا مريض عليه عدة من ايام اخر، فاذا مات لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل يكلف بعد الموت؟ فيش حد دارس الف به اصول يقول الكلام ده، وصل كده كلام كويس جدا. فهذا مما اوجبه الله على العبد، فإذا مات على العبد مع المحسنين من سبيل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص. لكن إذا أوجب على نفسه هو النذر، فالشرع هنا إيه أوجبه على الولي، لأن الأصل في الشرع، الأصل في الشرع إن النذر هذا إيه الأصل، ألا يفعل، الأصل ألا يفعل. الشرع لا يحبذ أنك تلزم نفسك بشيء، لذلك ابن تيمية يقول لك الأصل فيه الكراهة. طيب ما معنى قوله يوفون بالنذر؟ قال هذا مدح لمن وفى، لكن الأصل فيه أن تنذر أنت، الأصل فيه الكراهة، وصل كده كلام. لذلك هنا إيه، هذا صوم النذر هو الذي أوجبه على نفسه، صام عنه ولي. لكن واحد كان عليه صيام في مستشفى أو في البيت كان عيان، وبعد ما خف بيوم مات، طيب هذا عليه صيام؟ من المكلف اصلا؟ هو من قبل الله سبحانه وتعالى، خلاص بعد ان مات هذا التكليف، تكليف سقط عنه بكل توابعه. لكن النذر هنا خصه الشرع لان العبد هو الذي الزمه على نفسه، يبقى صام عنه ولي، اقرب ولي هو الذي يصوم، هو الذي يصوم عنه. لذلك الشرع هنا جاء بأن الأبناء هم الذين إيه جاءوا بهذا الأمر، حج عن أبيك وحج عن أبيك واعتم، يبقى يجوز عمل الصالح الحج العمرة، هذا المين للأب. طب ينفع صوم له شيخ أحمد؟ الجواب ها، بقول ينفع أصوم له اللي هو إهداء الثواب، وصل كده. وإنما الصيام إذا كان عليه صوم نذر ممكن أفعل هذا الأمر، وصل كده كلام كويس. يبقى إلا صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، يبقى هذا الباب إيه الأصل فيه أن هذه الأمور من كسبه وعمله. يبقى من قال بأنني سأفعل لفلان أو أهدي لفلان أو أهدي ثواب كذا أو أعمل كذا، الأصل إيه؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تفضل يا شيخ أحمد عليه الصلاة والسلام. إيه؟ آه. من مات عليه صوم نذر صام عنه ولي. السؤال هنا بقى بيقول الولي إذا لم يصم هل يأثم؟ خليك معايا، أولا الصوم كان على من؟ كويس. الشرع هنا جاء بالأمر لمن؟ من مات وعليه صوم، صام عنه ولي. كلمة صام، صام ده تاخد منه فعل ايه؟ ها، صام عنه ولي، هذا خبر يفيد الأمر، كمثل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، جه فعل برضه يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني وجب أن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى هذا خبر يفيد الإيه؟ يفيد الأمر. يبقى هذا أمر لمين؟ أمر للأولياء أن يصوموا عنه. وصل؟ يبقى نخرج من هذا الباب بأن الأصل أنك تعمل لإيه؟ تعمل لنفسك، اعمل لنفسك أنت، لأنه لن يعمل لك، لن يعمل لك أحد لو سلمنا بأن هناك، بأن هناك أعمال خير للغير. طيب، ده الإشكال الأول الذي يقع في كثير من الناس. طيب، عندنا أمران آخران ألا وهو مسألة التوسل.